الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما معنى منذ في قولك ما رأيته منذ يومنا؟ معنى فيه سنت. ومعناها في قولك ما رأيته منذ أسبوع؟ من أسبوع. أحسنت. لكن استدراك، ما الاستدراك؟ نعم أحسنت. وليت التمني، ما التمني؟ تمني ما هو فيه عسر أو المستحيل. نعم طلب. نعم أحسنتم. ما مثال ما العاملة عما ليس في القرآن؟ ما الحجازية تعمل عما ليس، وبلغة أهل الحجاز جاء القرآن في موضعين، في قوله تعالى ما هذا بشرا، وفي قوله تعالى ما هن أمهاتهم. قد يكون فاتني ذكر هذا في المجلس الماضي. ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم، ما هذا اسم ما العامل عمل ليس، بشرا خبر ما عاملة عمل ليس، وكذلك ما هن أمهاتهم. نعم نسمع الدرس الجديد. نعم تفضل شيخ. الرحمن الرحيم، اللهم بك نستعين وبك نستعين وعليك نتوكل، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الجوشاني رحمه الله تعالى: النوع الرابع من 13 نوعا حروف تنصب الاسم المفرد فقط، وهي 7 أحرف. أحدها الواو بمعنى مع، نحو استوى الماء والخشبة. المفعول معه هو المذكور بعد الواو الكائنة بمعنى مع لمصاحبة معمول فعل. والثاني إلا للاستثناء، نحو جاءني القوم إلا زيدا. ومعنى الاستثناء إخراج الشيء عما دخل فيه غيره، فقد أخرجت زيدا من المجيء. ويا نحو يا رجلا ويا عبد الله ويا خيرا من زيد. وأيا نحو أيا رجلا ويا عبد الله ويا خيرا من زيد. وهيا نحو هيا رجلا. وأي نحو أي رجلا، والهمزة نحو أرجلا. وهذه 5 للنداء، ومعنى المنادى هو المطلوب فيه، هو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو لفظا نحو يا زيد، أو تقديرا نحو يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف. ويا اختصت بأن ينادى بها القريب والبعيد والمتوسط دون أخواتها. وأيا وهيا وضعتا للمنادى البعيد، وأي والهمزة للمنادى القريب، ولكن الهمزة للأقرب، وأي للمنادى المتوسط. أحسنت بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع من 13 نوعا حروف تنصب الاسم المفرد فقط، وهي 7 أحرف. أحدها الواو بمعنى مع، هي واو المعية، نحو استوى الماء والخشبة. المفعول معه هو المذكور بعد الواو الكائنة بمعنى مع لمصاحبة معمول فعل. هذا الذي قرره الشيخ وجمهور النحاة على أن العامل في المفعول معه هو ما سبقه من فعل أو شبهه. إذا قلت مثلا استوى الماء والخشبة، فعلى مذهب الشيخ أن الخشبة منصوبة بالواو، وجمهور النحاة على أنها منصوبة بفعل استوى. إذا قلت مثلا سرت والنيل، أو أنا سائر والنيل، فالناصب للنيل في المثال الأول سرت، وفي المثال الثاني سائر. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب، لا بالواو في القول الأحق. بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. جمهور النحاة على أن العامل هو ما سبقه من فعل أو شبهه. ما مثال واو المعية في القرآن؟ أحسنت. فأنجيناه وأصحاب السفينة. هنا عندنا الهاء ما إعرابها؟ مفعول به. أحسنت. إذن الواو تحتمل شيئين، تحتمل أن تكون عاطفة فيكون أصحابه اسم معطوف على الهاء، وتحتمل أن تكون واو المعية. ومثلها فذرني والمكذبين، الياء ما إعرابها؟ ذرني كذلك مفعول به. أحسنت. فالمكذبين تحتمل أن تكون معطوفة على المفعول به والواو تكون عاطفة، أو تكون مفعولا معه والواو أو المعية. قال تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم. شركاءكم هنا مفعول معه، لأن أجمع تستعمل في المعنويات، أجمع رأيه على كذا، أجمع أمره على كذا، لا يقال أجمع شركاءه. فهنا قال بعض النحويين إن الواو هنا تعين أن تكون واو المعية، تكون شركاءكم مفعولا معه. والثاني إلا لاستثناء نحو جاءني القوم إلا زيدا. ومعنى بارك الله فيكم، الآن لو وذرني والمكذبين لو عرضناه مفعول معه يكون هناك في زيادة في المعنى، صحيح؟ نعم أحسنت. يكون هناك مفعول، يكون زيادة في المعنى ذرني وإياهم. وقد قال بعض المفسرين إنه لا يصلح هنا أن تكون الواو عاطفة وأن تكون المكذبين معطوفة على الياء، لأنه يختل المعنى. ليس المعنى أتركني وأترك المكذبين، ليس هذا المعنى، بل المعنى أتركني معهم، وهذا تهديد، وهذا مضطرد في القرآن أن يستعمل الفعل ذر للتهديد. فذرني والمكذبين أولي النعمة، ذرني ومن خلقت وحيدا. نعم أحسنت بارك الله فيك. يعني قال بعض المفسرين هنا أنه يتأيى أن تكون الواو المعية حتى يصح المعنى، فالمعنى له أثر في الإعراب، ليس كل ما ساغ إعرابا ساغ أن يقال، بل لابد أن ينظر في المعنى. جزاكم الله خيرا. والثاني إلا لاستثناء نحو جاءني القوم إلا زيدا. ومعنى الاستثناء إخراج الشيء عما دخل فيه غيره، فقد أخرجت زيدا من المجيء. إلا أخرجت زيدا من المجيء. ومنه قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ويا نحو يا رجلا ويا عبد الله ويا خيرا من زيد، وأيا نحو أيا رجلا وأيا عبد الله وأيا خيرا من زيد. مثل هنا بثلاث أمثلة، ما الفرق بينها؟ رجلا، عبد الله، خيرا من زيد. يا رجلا نكرة مقصودة، ويا عبد الله مضاف، ويا خيرا من زيد شبيه بالمضاف. نعم. رجلا نكرة عفوا غير مقصودة. نعم. مقصودة تكون مبنية. نعم أحسنتم. إذن رجلا نكرة غير مقصودة، عبد الله مضاف، خيرا من زيد شبيه بالمضاف. وعند سيبويه وجمهور النحويين العامل هو الفعل المقدر، يعني التقدير أدعو رجلا، أدعو عبد الله، أدعو خيرا من زيد. فجمهور النحاة على أن العامل هو الفعل المقدر، يا عبد الله التقدير أدعو عبد الله، فالفعل المقدر أدعو هو العامل عند جمهور النحاة. وأي نحو أي رجلا، والهمزة نحو أرجلا، وهذه الخمسة للنداء. وعدها ابن مالك في الألفية سبعة، فزاد آ وزاد و التي تستعمل في الندبة، وزاد في تسهيل آي فصار ثمانية. ومعنى المنادى هو مطلوب إقباله بحرف النائم مناب أدعوه، وهذا الفعل كما سبق المقدر، هذا الفعل المقدر هو العامل عند جمهور النحاة. لفظا نحو يا زيد، أو تقديرا نحو يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف، فالحرف هنا مقدر، يوسف أعرض عن هذا أي يا يوسف، مثل قوله تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا إبراهيم أعرض عن هذا. وحذف حرف النداء كثير في القرآن، وإذا حذف حرف النداء فيتعين تقدير يا التي يأم الباب. وحذف يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي. ويا اختصت بأن ينادى بها القريب والبعيد والمتوسط دون أخواتها، وأيا وهيا وضيعتا للمنادى البعيد، وأي والهمزة للمنادى القريب، ولكن الهمزة للأقرب، وأي للمنادى المتوسط. الذي قرره ابن مالك في هذه المسألة في الخلاصة أن الهمزة للقريب وباقي الأدوات للبعيد، الهمزة للقريب وباقي الأدوات للبعيد وما في حكمه، يعني قد ينادى بها القريب إذا كان منزلا منزلة البعيد كالنائم والغافل. نعم تفضل شيخ. نعم بارك الله فيكم. بارك الله تعالى. النوع الخامس من 13 نوعا حروف تنصب الفعل المضارع، وهي 4 أحرف: أن، لن، وكي، وإذن. مثال أن نحو أحب أن يقوم زيد، ولن لتأكيد النفي في المستقبل نحو لن يضرب زيد، وكقوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. ولنا حرفان للنفي وهما لا ولن، ولكن لن أبلغ في تأكيد النفي في المستقبل، وقال بعضهم لن نفيا أبديا وهم المعتزلة. وكي للتعليل نحو جئتك كي تقوم، معناه ما كان ما قبله سببا لما بعده، نحو أسلمت كي أدخل الجنة، فيكون الإسلام سببا لدخول الجنة. وإذن للجواب والجزاء، قولك لمن قال أنا آتيك إذن أكرمك، إذن أكرمك. أحسنت. النوع الخامس من 13 نوعا حروف تنصب الفعل المضارع، وهي 4 أحرف: أن، ولن، وكي، وإذن. مثال أن نحو أحب أن يقوم زيد، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولن لتأكيد النفي في المستقبل نحو لن يضرب زيد، وكقوله تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. ولنا حرفان النفي وهما لا ولن، ولكن لن أبلغ في تأكيد النفي في المستقبل، وعليه على أن لن أبلغ من لا في النفي. فقوله تعالى فلن أبرح الأرض أبلغ، أو قوله لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أيهما آكد في النفي؟ نعم نعم، لن أبرح أبلغ في النفي وآكد في النفي من لا أبرح. وقال بعضهم لن نفيا أبديا وهم معتزلة، وهذا القول رده ابن مالك في الكافية الشافية، فقال ومر أن نفي بلم مؤبدا فقوله اردد وخلافه عبدا، ومر أن نفي بلم مؤبدا فقوله اردد وخلافه عبدا. وقد نسبه ابن مالك في شرحه على الكافية الشافية إلى الزمخشري، ثم تتابع النحاة من بعده على نسبة هذا القول إلى الزمخشري، وهذه النسبة قرر غير واحد من الباحثين عدم صحتها. ليس في شيء من كتب الزمخشري أنها تفيد التأبيد، بل الذي قرره في تفسيره أنها لتأكيد النفي، وكذلك في ما كتبه في النحو كالنموذج والمفصل قرر أنها لتأكيد النفي. وهو كما قال ابن مالك هذا القول مردود، ويدل من القرآن على أنها لا تفيد التأبيد قوله تعالى ولن يتمنوه أبدا، الهاء تعود على الموت، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. إذا جمعت هذا إلى قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، دل على أن إذا جمعت هاتين الآيتين دل ذلك على أن لن لا تفيد التأبيد. كيف ذلك؟ أنهم تمنوا الموت في نعم. في الآخر في العذاب. صحيح. لما عذاب. نعم. حسنت. يقضي عين ربك على تمني الموت. فلن لا تفيد التأبيد إلا بالقرائن إذا وجدت قرينة. يعني هي ليست موضوعة للتأبيد، لكن سياق قد يجعلها تفيد التأبيد. وكيد التعليل نحو جئتك كي تقوم، قال تعالى فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، معناه ما كان معناه ما كان ما قبله سببا لما بعده، نحو أسلمتك أدخل الجنة، فيكون الإسلام سببا لدخول الجنة. وإذن الجواب والجزاء كقولك وليك محسن الله. لو قلنا مثلا لن لنفي التأبيد هم يعني المعتزلة استخدموا لنفي الرؤية مثلا، وقال لن تراني، نقول نفي التأبيد في الدنيا يعني نقيد ذلك، يعني يكون الخلاف بينهم، يكون الخلاف يعني بين أهل السنة وبين المعتزلة الشكلي، إذا يعني قيدنا قلنا نفي تستخدم نفي التأكيد ولكن حسب السياق. إيه هو إذا قلنا في الدنيا ما صار تأبيدا، إذا قلنا في الدنيا ما صار تأبيدا، التأبيد معناه أنه لا مستمر لا ينقطع، فالخلاف بين القولين يعني ظاهر أنه حقيقي. نعم والله أعلم. ومالك ذكر هذا يعني في رده على الزمخشري ونسبة هذا القول للزمخشري، قال إنما توصل بهذا إلى مذهبه الفاسد وهو نفي الرؤية. وإذا رجعت إلى تفسير الزمخشري، الزمخشري تكلم عليه في تفسيره عند هذه الآية لن تراني ولكن ينظر إلى الجبل، فما قال التأبيد، قال التأكيد. وإذا رجعت إلى كتابه الأموذج تجد أنه قال التأكيد أيضا وما قال التأبيد، وفي بعض النسخ التأييد بيائين وهو مع التأكيد. وأما ما ذكر من أنه قال التأبيد فهذه لا تصح، أو تكون إذا كانت نسخة فهي شاذة. وعلى كل فالقاهر الجرجاني قبل الزمخشري وقد نسبه إلى المعتزلة، فالمعتزلة يقولون بهذا، لكن الشأن في نسبة هذه إلى الزمخشري هي لم يصلنا في شيء من كتبه أنه قال التأبيد. وإذن للجواب والجزاء كقولك لمن قال أنا آتيك إذن أكرمك، وتشترط ثلاث شروط للنصب بها، جمعها ابن مالك في قوله ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا، ونصبوا بإذن المستقبل المستقبل هذا الشرط الأول، إن صدرت هذا الشرط الثاني، والفعل بعد موصلا هذا الشرط الثالث. إذا الشرط الأول أن يكون المضارع مستقبلا، فلو حدثك أحد بحديث فقلت إذا أصدقك أو أصدقك، نعم أصدقك، لماذا؟ لأنه الحاضر الحال ليس المستقبل. الشرط الثاني أن تكون مصدرة، فلو قلت مثلا في مثال المؤلف كقولك لمن قال أنا آتيك، إذا قلت له أنا إذن هل تقول أكرمك أو أكرمك؟ بالرفع أكرمك، نعم، لأنها لم تصدر. الشرط الثالث أن يكون المضارع متصلا بها، فلو قلت لمن قال لك أنا آتيك، لو قلت إذن أخي تقول يكرمك أو يكرمك؟ يكرمك، نعم يكرمك، لأن المضارع ليس متصلا بها. يغتفر الفصل بالقسم، تقول لمن قال أنا آتيك إذن والله أكرمك، كما قال ابن مالك ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت الفعل بعد موصلا أو قبله اليمين، أو قبله اليمين. ومنه قول الشاعر إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب. لكن هنا مسألة لم يذكر إلا أربعة أحرف، أين باقي الأحرف؟ اللام مثلا وأمرنا لنسلم لرب العالمين، الواو في نعم أحسنت، هي لا تنصب بنفسها. بقية الأحرف لا تنصب بنفسها بل تنصب بأن مقدرة. نعم تفضل شيخ. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس من ثلاثة، النوع السادس من 13 نوعا حروف تجزم الفعل المضارع، وهي 5 أحرف: إن للشرط والجزاء نحو إن تكرمني أكرمك، ولم نحو لم يضرب، ولم تقلب معنى المضارع ماضيا وتنفيه، ولما كذلك نحو لما يضرب، ولام الأمر نحو ليضرب الأمر هو طلب الفعل، ولا للنهي نحو لا تضرب، والنهي طلب ترك الفعل. النوع السادس من 13 نوعا حروف تجزم الفعل المضارع، وهي 5 أحرف: إن للشرط والجزاء نحو إن تكرمني أكرمك، فهي تجزم فعلين، الأول منهما فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. ومنه في القرآن ينصر الله ينصر. نعم أحسنتم إن أحسنتم أحسنتم، كذلك إن تنصر الله ينصركم، إن يشأ يذهبكم. ولم نحو لم يضرب، ولم تقلب معنى المضارع ماضيا وتنفيه، فهي حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والفرق بين إن وما ذكره بعدها أن إن تجزم فعلين، أما بعدها لم ولما ولام الأمر ولا للنهي فيجزم فعلا واحدا. قال ولما كذلك، يعني تقريب معنى المضارع ماضيا وتنفيه، فهي تتشارك مع لم في الحرفية، كل واحدة منهما حرف، وفي اختصاص بالمضارع، وفي الجزم، وفي قلب زمنه إلى المضي. لكن ما الفرق بينهما، بين لم ولما؟ نعم نعم نعم أحسنت أحسنت. ما بعد لما منتظر وقوعه، مثلا بل لما يذوق عذاب، يعني وسيذوقونه، بل لما يذوق عذاب وسيذوقونه. إذا قلت لك مثلا لما يؤذن العصر معناه أنه سيؤذن، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وسيدخل. فما بعد، فمدخول لما متوقع ثبوته. وأيضا من أهم الفروق بينهما أن مدخول لما متصل النفي بالحال، فلا يقال مثلا لما ألقى زيدا قبل أسبوع ثم لقيته قبل يومين، لما مدخولها متصل النفي بالحال، لما ألقى يعني إلى الآن لم ألقى. لا يقال مثلا لما ألقى زيدا قبل أسبوع ثم لقيته، لما ألقى زيدا أي إلى الآن لم ألقى زيدا، فمدخول لما متصل النفي بوقت الحال منتظر الثبوت في المآل. هذان أهم ما يفرق به بين لم ولما، مدخول لما متصل النفي بوقت الحال بخلاف لم، وهو منتظر الثبوت في المآل أيضا بخلاف لم. ولام الأمر نحو ليضرب، إذا كان من أعلى إلى أدنى فهو أمر، لينفق ذو ساعة من ساعته، وقد يكون من أدنى إلى أعلى فيكون دعاء ليقضي علينا ربك، وقد يكون مساو لمساويه فيكون التماسا كقولك لزميلك لتركب معي، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع، هذا المشهور عند المتأخرين، لذلك يعبرون بلام الطلب لتدخل هذه الأقسام فيها. وفي إثبات هذه الأقسام في لسان العرب نزاع، لكن جاءت عادة المتأخرين على هذا التقسيم، وقل مثله في لا التي النهي. لذلك هم يقولون في لام الأمر يقولون لام الطلب، فيقول في لا التي نهي لا الطلبية، يقول لا طلبية ليدخل النهي من أعلى إلى أدنى. ولا تقتلوا أولادكم، لا تقوم فيه أبدا، لا تشرك بالله، ومن أدنى إلى أعلى، فيكون دعاء الأول نهي، من أعلى إلى أدنى نهي، ومن أدنى إلى أعلى دعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تؤاخذ، لا تحمل، لا تحمل، هذا دعاء. وقد يكون المساوٍ لمساويه، فيكون التماسا كأن تقول لزميلك مثلا لا تتأخر في الحضور مثلا، فهذا التماس، لذلك يعبرون بلا الطلبية. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع السابع من 13 نوعا أسماء تجزم الأفعال على معنى إن، يعني للشرط والجزاء، وهي 9 أسماء. ويقولون أسماء منقوصة، أحدها من، نحو من يكرمني أكرمه، وأي، نحو أيهم يكرمني أكرمه، وما، نحو ما تصنع أصنع، ومتى للزمان، نحو متى تخرج أخرج، ومهما، نحو مهما تصنع أصنع، وأين لظرف المكان، نحو أين تمرر به أمرر به، وأن، نحو أن تأكل آكل، وحيثما، نحو حيثما تذهب أذهب، وإذ ما، نحو إذ ما تفعل أفعل. النوع السابع من 13 نوعا أسماء تجزم الأفعال على معنى إن، يعني للشرط والجزاء، بمعنى أنها تجزم فعلين. والجوازم قسمان: ما يجزم فعلا واحدا، وهي 4 السابقة: لم، ولما، ولا مطلب، ولا الطلبية. طيب، إذا قيل الجوازم التي تجزم فعلا واحدا 4، أين ذهبت ألم في مثلي، ألم نشرح لك صدرك، وألم ما، في لم ولما والهمزة للتقرير. نعم، أحسنتم، هي كذلك، هي نفسها لم ولما والهمزة دخلت عليها همزة الاستفهام، وهي كما ذكرت من التقرير، همزة الاستفهام معناها التقرير هنا في ألم نشرح لك صدرك مثلا، ألم ما يحسن ربك إليك مثلا. والثاني ما يجزم فعلين، ومنه ما هو حرف كإن، ومنه ما هو اسم كمن، لكن المؤلف قسمها إلى حروف وأسماء، فذكر إن مع لم، مع الفرق في العمل، لأن إن تجزم فعلين ولم تجزم فعلا واحدة، وقسمها إلى حروف وإلى أسماء. والغالب في كتب المتأخرين من النحاة أن يقسموها إلى ما يجزم فعلا واحدة وإلى ما يجزم فعلين، وما يجزم فعلين منه ما هو حرف ومنه ما هو اسم. قال: أحدها من، نحو من يكرمني أكرمه، ومنه قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به. أين فعل الشرط؟ ما علامة جزمه؟ أين جواب الشرط؟ ما علامة جزمه؟ أحسنت. طيب، وأي، نحو أيهم يكرمني أكرمه، ومنه قوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. ما بمعنى شيء، نحو ما تصنع أصنع، ومنه قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أين فعل الشرط هنا؟ ننسخ ونأتي الجواب. أحسنتم، الجواب نأتي. وما علامة الجزم في نأتي؟ حرف العلة. أحسنت. ومتى للزمان، نحو متى تخرج أخرج، متى تأتينا تلمن بنا في ديارنا، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، ومهما، نحو مهما تصنع أصنع، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك المؤمنين. قال ابن القيس: إنك مهما تأمر القلب يفعل. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، أين فعل الشرط؟ تأمر. أحسنت. ما علامة الجزم؟ حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أحسنت. والجواب؟ تفعلي السكون ولكن كسرت للضرورة. بارك الله فيك، بارك الله فيك. وأين لظرف المكان، نحو أين تمرر به أمرر به، ومنه قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. وأن، نحو أن تأكل آكل، قال الشاعر: خليلي أن خليلي أين أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. خليلي أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاول. أين فعل الشرط؟ تأتياني علامة الجزم. حذف الألف لأنه من الأفعال الخمسة. حذف النون. حذف النون. طيب النون موجودة؟ هذه نون الوقاية. أحسنت أحسنت. هذه نون الوقاية. الأصل تأتيانيني. أتعيدانيني أن أخرج مثلها. أتعيدانيني أن أخرج. تأمرونني أعبد أيها الجاهلون. قرأت تأمرونني تأمروني تأمروني ثلاث قراءات بنونين وبحذف إحداهما وبإدغام. طيب جواب الشرط: خليلي أن تأتياني تأتيا أخا غير ما يرضيكما لا يحاولوا. تأتيا. أحسنت. وعلامة جزمه كذلك حذف النون. نعم. وحيثما نحو حيثما تذهب أذهب، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وإذ ما نحو إذ ما تفعل أفعل، ومنه قول الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. لكن الذي رجحه ابن مالك في الألفية أنها حرف، أن إذ ما حرف. هنا قال وهي تسعة أسماء، وهذا قول، لكن الذي رجحه ابن مالك في الألفية أن إذ ما حرف بمنزلة إن. فما يلزم فعلين كلها أسماء إلا إن وإذ ما. إن حرف باتفاق، وإذ ما حرف على الراجح. قال ابن مالك: وحرف إذ ما كائن وباقي الأدوات أسماء. وحرف إذ ما كائن وباقي الأدوات أسماء. هذا آخره. الله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.